لنستمع سويا لفضيلة القارئ صاحب الاسم الفريد والطابع المجيد، وله في ادائه اتقان وتسديد، وحظه من الاسماء عيد، اتى الله في الخير اليه ان يزيد. فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد ابراهيم فيصل محافظة الجيزة يتفضل مشكورا. واشكر لاخي زي ما ده اسمه عيد في داخل الوقت اسمه صابر احمد صابر عيد، اشكر اليه ايضا. وهيا بنا لساحة القرآن، نسأل الله القبول وللراحل بالرحمة والغفران. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أدلكم على تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى الله يفتح عليك يا شيخ خير الله يفتح عليك ويزيدك وقبال ميتة ماما ده نزلة والشطة كده بسم الله لا غلط. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم كما قال عيسى ابن مريم والأداء الفريد شيخنا عيد السيد إبراهيم بخلقه الكريم والمقيم بحي فيصل محافظة الجيزة، نشكر إلى فضيلته باسم آل عبد العال، نشكر له